بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. ما من مجتمع إلا ويتكون من ناس، وهؤلاء الناس لهم انتماءات، وهذه الانتماءات تتوزع انتماءات عرقية، انتماءات دينية، انتماءات سياسية، انتماءات كانت شبه جبرية ولدت في بيئة هذا مذهبها، انتماءات فيها من الاختيار كأن ينتمي إلى تيار سياسي مثلا، انتماءات تجمع بين أكثر من جهة فيكون منتميا لقبيلة ولتيار سياسي معين ولمذهب أو طائفة. هكذا فسيفساء المجتمعات عموما. الانتماء في حد ذاته حاجة، بعيدا عن تقسيم المثلث الذي وضعه عالم التربية ماسلو، أقسام الحاجات العضوية الفسيولوجية النفسية الانتماء الحب الإنجاز إلى آخره، إلا أن الانتماء حاجة. إحنا عندنا أكبر حاجتين حتى بمدارس بعض علم النفس، ونحن ننطلق منها من قول الله تبارك وتعالى، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الخلود والملكية، الإنسان يحب في هذه الحياة أن يكون دائما أبديا فيتحرك بناء على هذا الخلود وهذه النزعة، ويحب أن يمتلك وتكون له خصوصية فيتحرك بناء على هاتين النزعتين الكبرتين، لا يمنع حاجات أخرى. الانتماء حاجة. خطورة الانتماء على وإيجابيات الانتماء في الدولة الإسلامية، وجهت ووظفت الانتماءات توظيفا إيجابيا. عندما تقرأ معركة القادسية للواء عادل كمال، يقول لك لماذا كان يوزع الجيش إلى ألوية قبلية، بني تميم راية، بني تغلب راية، بني فلان راية، ليش؟ لها وظيفتين. الوظيفة الأولى حمية، بحيث إياكم يا جماعتنا يا قبيلتنا، ترى احنا نسد الثغرة الشمالية، إياكم أن ننكسر من قبل الخصم تجاهنا، فيقولون سبب الغلبة وسبب الخيبة انكسروا جماعة بني فلان فدخلوا علينا وهدموا هذا الجناح، فتسوي عملية منافسة. هذا الجانب الإيجابي بتوظيف الانتماء. التوظيف الآخر أنه صعوبة اختراق الجواسيس للرايات المفرزة بناء على انتماءات معينة. اللغة لها دور، العرق، قبيلة، الفخذ، ها؟ الناس تعرف بعضها بعض مجرد اللحن في الكلام، يعرفونك أنك لست من هذه الكتلة، فهذا جانب أمني أيضا. هذا جزء من وظائف الانتماء، التفاخر والتساعد والفزع الموجودة. الخطورة أن يوظف الانتماء سلبيا في إحياء ثقافة البغضاء ونزعة الكراهية وإحياء الفتنة، والخطورة الأكبر أن يكون هناك من عباقرة الشياطين والأذكياء من يوظفون الانتماء لتوظيفات مصلحية، فيوظف التيار توظيفا مصلحيا أو يوظفه توظيفا سياسيا بعيدا عن المصلحة العامة، وهذا يقع في كل التاريخ وفي كل الانتماءات. أيضا بعد ماذا؟ الخطورة أن هذا الانتماء الذي ينتمي له الإنسان إن كان دينيا أو تراثيا أن يبنى على أسطورة أساطير أو على سماع ثقافي، فيكون متوارث من غير مراجعة. هذه المقدمة نقصد إلى خارج المنطقة الداخلية إلى الخارج، حيث عندما تقرأ في ثقافة المستشرقين نجدهم أنهم درسون قبيلة قبيلة، جغرافيا جغرافيا، بلد بلد، لغة لغة. لماذا؟ لأن المستشرقين هم طليعة المستعمرين، هم اللي يكتبون التقارير ويعطون الخريطة الثقافية للمستعمر، حتى إذا دخل يعمل عهد مع هذا ويفتت ذاك ويستميل ذلك ويضرب هذا بذاك وهكذا. وهذا اللي حاصل، وحنا بسبب ما أعطيناهم الفرصة بضعفنا الزائد. هذا مقدمة تقول لي لك يا مشاهد لا تلومني إذا فتحت التاريخ لكي أقرأه، وإذا كان موضوع الحلقة يزيد ابن معاوية لا تلومني، لأن عندما يحلو التاريخ ويتنازع عليه ويوظف خطأ ويحدث فتنة ويصحن النفوس ويربك العلاقات الاجتماعية يدفع به دفعا إلى ما بعد ذلك، هذه مشكلة كبيرة. إذا ليش تفتح الموضوع؟ لا لازم يفتحه، لأن في كل سنة في مواسم دينية يفتح الموضوع ويثار ويتجدد الجدل مرة ومرة ومرة، ونحن مأثورون لعواطفنا، مغلوبون في انتماءاتنا، صعب أن نتحرر بالكلية 100% إلا من رزق العقل وقدر المصلحة العامة واستطاع أن يتخلص من موروث كبير وما كانت عنده مصالح كثيرة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، ومع ذلك نظل في بشريتنا. قبل أن أذكر قصة يزيد وعلاقته في واقعنا المعاصر، أقول أن التاريخ ليس لأخذ الأحكام الشرعية بقدر ما هو للاعتبار وقراءة سنن الله سبحانه وتعالى في الاجتماع البشري كما صنع ابن خلدون وغيره من العلماء. وأيضا فيها أحكام شرعية من جهة التطبيق والتنفيذ، فنحكم عليها ونستفيد من تطبيقات الصحابة وآل البيت والمجتهدين والفقهاء فيها، كيف طبقوها، كيف فهموها. أطرح موضوع يزيد ابن معاوية ومأساة آل البيت والحسين الشهيد، ثم مأساة صحابة الأنصار في المدينة، كلها في خلال 3 سنوات وشهور حكم فيها يزيد، بدأ دولته بدماء وأنهاها بدماء، دماء أطهر ناس في المجتمع الإسلامي وأسكاهم وأصدقهم. في البداية في بلد خليجي، ما أحب أفصل أكثر، لوحظ في موسم محرم لافة معلقة مكتوب عليها، خنقراها لكم بالنص حتى لا أخطأ، لافتة عملت بلبلة، مكتوب على اللافتة: معركة كربلاء قائمة بطرفيها اليوم وغدا، في النفس نقطتين، في البيت نقطتين، في كل ساحات الحياة والمجتمع، وسيبقى الناس منقسمين إلى معسكرين، مع الحسين إلى معسكر مع الحسين ومعسكر مع يزيد، فاختر معسكرك. هذا الإعلان، هذه اللافتة، هذا البوستر أو الخيمة أو الخرقة العريضة المعلقة أثارت فتنة أنكرها ولله الحمد كل المذاهب، لأن ما هكذا تورد الإبل، وما هكذا ينظر إلى التاريخ، ولا هكذا يسقط على الواقع المعاصر، ولا حتى التقسيمة خطأ. هذه التقسيمة اللي كانت من 3-4 سنوات في بلد خليجي ذكرتني بمقال كتبه رمز، وبعد ذلك تقلد أحد المناصب السياسية، ولكن وقتها كتب في فترة قصيرة مقالات في جريدة الرأي في 96 هالحدود. هذا كتب مقالا مؤداه، لا أذكر العنوان بالضبط، لكن مؤداه: إلى متى يظل أتباع الحسين يختلفون مع أتباع يزيد؟ فجعل السنة من جماعة يزيد، وجعل الإمامية مذهب الإمام الاثنى عشري من أتباع الحسين، كما صنع صاحب اللافتة معركة كربلاء اللي أقراها مرة ثانية: قائمة بطرفيها اليوم وغدا، في النفس في البيت في كل ساحات الحياة والمجتمع، وسيبقى الناس منقسمين إلى معسكر مع الحسين ومعسكر مع يزيد، فاختر معسكرك. هناك صار اعتراضات عامة، وتدخلت السلطة السياسية في معالجة الموضوع، لأن هذا فضلا عن إثارة الطائفية والتقسيم الخاطئ للمجتمع هو أيضا تمزيق للوحدة الوطنية، فجملمت المسألة، ومن ثم كان لابد أن نطرح هذا الموضوع، موضوع يزيد، كيف نقرأه، كيف نتفاعل معه، كيف نفهمه، كيف نتناوله لو طرح في أي يوم من الأيام. هذا هو الموضوع، أرجو أن ندخل به بهدوء، نحن لا نتكلم عن مقدس، نتكلم عن تاريخ عادي. الحساسية فيه ليس لأنه مقدس، لكن انتماءاتنا والجو المسحون في العالم كله، رح نطرح هذا الموضوع بكل صراحة من غير مجاملة. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات. نتكلم عن يزيد بن معاوية والفترة القصيرة التي حكم بها، وكان لأثر هذه الفترة التي ملئت بالمفاسد والمظالم أثرا على الفكر، على التاريخ، على الإنسانية. لأن الظلم لا يأتي بخير. لكن وانا أتكلم عن هذا ترى موضوعنا هام، من ليس جهة اختلاف الطائفي، احنا عالمنا الإسلامي كله سيفشاء. تروح الشمال الأفريقي تجد تقسيمات غير التقسيمات اللي موجودة في مصر مثلا. هناك مصر في أقباط وفي مسلمون، في دول إسلامية أخرى إمامية أثنى عشرية وسنية، في دول ثانية في أمازيغ وبربر وفي عرب، في دول ثالثة في أكثر من نسيج. تروح العراق تجد يزيدية، تجد أرمن، تجد مسيحيين، تجد مشكلة الدنيا، كل بلد له تشكيلة. كم تكون الخطورة لو فجرت هذه الانتماءات وفعلت سلبيا من جهة الرافض والفرحان. الفرحان طبعا لهذا المستثمر لهذا الخراب الذي سوف يحدث. أنا اليوم جيت أصحح مفهوم، مفهوم للإمامية الإثنى عشرية ومفهوم أيضا للسنية. ما هو المفهوم؟ مفهوم التقسيم الوهمي، التقسيم الخاطئ، التقسيم الذي نشأ في بعض العقول من أن الحسين محسوب على تيار ويزيد محسوب على تيار. نحن نقول الحكم المسلم، كل مسلم فترته، كل المسلمين يحبون الحسين عليه السلام ويوالونه ويدعون له ويرون أنه سيد شباب أهل الجنة وأنه مات شهيدا مظلوما مجاهدا، ويرون أيضا بظلم من قتله ومن أعان على قتله ومن رضي بقتله، ويقول بلا مواردة كما قال حتى ابن تيمية في فتاواه على لعنة الله على قتلة الحسين وعلى من أعان على قتله وعلى من رضي بهذا القتل، لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا. سأخرج الصفحة وأقراها عليكم في أكثر من موضع. هذا متفق عليه بين عامة المسلمين. فمن أين جاء وهمية وتقسيمة ظالمة تاريخية لا أدري من بذرها ولا كيف تلقيت، أن والله هذا معسكر وهذا معسكر. هذا التقسيم هو الذي ولد ردة الفعل، وأخطر ما في الانتماءات ردة فعل. حتى لو تكون أنت غلطان، يعني نقعد إحنا مجموعة الآن موجودين هنا، كم جنسية عندنا في الاستديو هنا؟ كم جنسية يا جماعة فوق؟ والله يمكن خمس جنسيات. لو واحد قال أنت الفلانيين فيكم، قال والله أنت اللي فيكم، قد يكون هو فيهم صح، وربما تتكلم على نظامهم السياسي اللي هو مش راضي عنه، لكن تقول له يا أنت يا فلانيين تصير قضية انتماء، تصير الحساسية. هذه بشرية نزعة. بعدين يتفاوت الناس في قضية النضج والثقاط الحدث. اللي حاصل أن عندما يأتي طرف مثلا يثير موضوع يزيد ويتكلم عليه على أنه ينتمي إلى تيار فيسقطه ويسقط على مذهب معين عليه، ذلك حتى يدافع عن نفسه اللاواعي منهم طبعا، يقول ليش تظلمونا يا جماعة، ما سوى شيء، ما أمر أصلا وما كان يدري، ويبدأ يبرر ثم يطلع لك مواقف ردة فعل بعقليات شعبية لا علاقة لها لا بالعلم ولا بقراءة التاريخ. ومن أصعب الأمور تقييم التاريخ، فهناك روايات الإخباريين وروايات المؤرخين وروايات المحدثين وروايات القصاصين، وتناقض الروايات في القصة الواحدة. أنت خذيت هذه لموافقتك وتركت الأخرى التي تخدم الآخرين، في ربكة كبيرة. من يفرج؟ من يفلتر؟ من يكون موضوعي في الحكم؟ إحنا راح نمر في هاتين الحلقتين بهدوء. يمكن تقول لي ليش من بداية الحلقة تبين أن يزيد ظالم أو مجرم أو فاسق؟ أقول لك لأن هذا ما أجمع عليه الأمة بما فيه. وأنا لما أقول هنا ما أجمع عليه، راح أقول لك الإجماع لمن توهم أنه محسوب عليهم، إجماع أهل السنة من الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية والمحدثين والمتكلمين والمفسرين والمؤرخين، لكي تعرف أنك تعيش في وهم وأن يزيد لا علاقة له، بل أحد مجرمي التاريخ وطواغيته. في مشكلة يعني مجرم وطاغية، شو اللي تغير في الدين؟ لا، قال لك لا تقول هالشكل، أنت راح تخدم التيار الآخر، لا تكبر راسهم علينا. لا، أنا لا أصحح ما في راسك وما في راسه. لماذا؟ لأن دائرة المفكر أو الناقد أو المحلل لا يستسلم للواقع، يعتدي عليه ويسلط عليه أشعة العقل وأدوات الجرح والتعديل والنقد ثم يقول رأيه أن يزعل يزعل. كيف هكذا يجب أن نتعامل؟ من هو يزيد؟ نبدأ. طبعا أستعين أنا أيضا بأخي الأخ حسن السيد حسن الحسيني جمعية الآل والأصحاب في البحرين اللي راح استضيفه بعد حلقة يزيد. زين جمعية لأن في مصيبة أخرى بعدين. قد ألف كتابا بعنوان لسنا في معسكر يزيد. ويا جماعة يا مخرج وجماعة فوق في الاستديو سموا الحلقة لسنا في معسكر يزيد. نعم ولا يوجد مسلم أصلا في معسكر يزيد إلا إنسان ضال أو حائر أو تائه أو جاهل حتى لو كان صالح أو طيب. اسمه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية القرشي الأموي الدمشقي ويكنى بأبي خالد. أمه ميسون بنت بحدل الكلبية طلقها معاوية وهي حامل فيه. كاتب عن صفاته: كان ضخما كثير الشعر شديد الأجمة بوجه أثر جدري، وكان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة. لاحظ الإنصاف، هذا كلام الذهبي مؤرخ الإسلام تلميذ ابن تيمية قرين الدمشقي. بعد ما خلص يعني شو المشكلة نقول هذا والله يا جماعة لاعب ممتاز صاحب مهارة وأخلاق عظيمة، لكن خبيث يشرب الخمر وعنده بنت من الزنا ورجل يجير نساء. لا تخلط، يعني لما تكون رافع قضية لا تجيب قضايا ضعيفة ضد مجرم مو ثابتة عليه فضعف قضيتك، خلك على إجرامه. ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة وله شعر جيد. ماذا ختم الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء الجزء الرابع؟ قال: وكان ناصبيا فظا غليظا جلسا يتناول المسكر ويفعل المنكر. هذا كلام الإمام الذهبي، مع أن الإمام الذهبي يعرف سيرته المتكاملة كلها. مرة ثانية: كان ناصبيا. شنو الناصبي؟ ترجع لسان العرب ذلك، الناصبي هو الذي يتدين، قوم يتدينون ببغض علي عليه السلام وذريته، يتعبدون بكره آل البيت. تصور هذا هو الناصبي. فيزيد يصنف في دائرة الناصبية كالحجاج. الحجاج ناصبي كما قال عنه شيخ الإسلام في كتاب من هذه السنة النبوية، كما قال عنه النواصب. ليش؟ الصراع السياسي ورد هذا الشيء للمنافسين في قضية بحكم هذا أحد إناثه. هذه طبعا توليه الملك عقد له أبوه معاوية بولاية العهد بعد من بعده، فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة 60 للهجرة، سنة مهمة جدا وعمره 33 سنة. دولته افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بوقعة الحرة، يعني استحل الأنصار في المدينة أبناء الأنصار. هذا كلام الذهبي. فمقته الناس لم يبارك في عمره، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين، خرج عليه خروج شرعي كأهل المدينة قاموا لله، وبعدين غيرهم كمرداس بن أدية الحنظلي البصري وناس بن الأزرق وطوائف بن علي السدوسي وابن الزبير بمكة. فكانت دولته أقل من 4 سنين ولم يمهنه الله على فعله بأهل المدينة لما خلعوه. ونكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. نتكلم عن يزيد بن معاوية، وقلنا لا نستطيع أن نغفل هذا الاسم في ظل حضور هذا الاسم في الثقافة التي نعيشها سنويا في محرم وفي غيره محرم، وما يتبع هذا الحضور من إثارة بلبلة وخلخلة. قلنا أن القسم باطلة أن يقال بأن الحسين محسوب على تيار ويزيد محسوب على تيار، كل المسلمين مع الحسين وضد يزيد لأنه ظالم. وهذه الحلقة لبيان الجانب المجهول عند المذهبين الإمامي والسني، من أن مراجع أهل السنة بشافعيتهم وحنابلتهم وحنفيتهم وأحنافهم والمن بعد باقي زي ومالكيتهم ضد هذا الرجل وضد ظلمه مع تولي آل البيت الذي هي عقيدة. ومن لم يتولى آل البيت أصلا هو منحرف وخارج عن الصواب والاستقامة. قلنا اسمه أمه صفاته توليه الملك دولته، يذكر البعض من حسناته وتأتي هذه الكتب لأن غزا القسطنطينية. وفي حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأول جيش يغزو القسطنطينية في صحيح البخاري. فهل هذا الحديث الذي عول عليه البعض وفهمه فهما قاصرا وطبقه تطبيقا خاطئا دعاية ليزيد؟ هل إذا قلت أفرض ما كان يشرب الخمر دعاية ليزيد؟ لا، خذ هذه القاعدة، يحكم على الرجل بما يغلب عليه. كون فلان مجرم، طاغية، سفاح، هادر حقوق الناس، أباد الأكثرين، كون والله معروف أن إذا دخل على أمه يكاد يسجد قبريدها، كل شيء يقول لأمه. أنا لما نقول وعرف عنه أنه مع والدته كأنه العبد المملوك الذي لا يرفع نظره إليها، هذا صفة موجودة عنده ما تدري شنو أثرها، يعني تلقي الصغار أو. لكن هل هذه النقطة الغائبة في ظل اللوحة العظيمة المظلمة هي اللي يسيطر عليها الضوء وتخرج؟ لا، يجب أن نكون عادلين. لذلك أنا جايب مع خطوات نحو التفكير القويم 30 ملمحا في أخطاء التفكير وعيوبه. كثير من كتب التفكير الموضوعي من هذه التفكير الصواب، النظرة الصحيحة للأشياء، أغاليق طريقة التفكير، وايد الدكتور عبد الكريم بكار، هذا قواعد عامة كقاعدة التعميم إلى آخره. نمشي. توفي يزيد في نصف ربيع الأول سنة 64. بعد المناسبة لما قلت معنى النواصب أنهم يتعبدون الله ويتدينون ببغض علي عليه السلام وأتباعه وآل بيته بالأخص، كلهم قالوا مع اختلاف مذاهبهم، والله أول مرة نسمع الكلام، يحتاج الإنسان يكرر المعلومات ومهما تكلمت فأن هناك. نجي افتراق الناس في يزيد. كم فرقة افترق الناس في يزيد؟ ثلاث مواقف وكلها اجتهادات. موقف الأول لأنه كافر منافق ما صنعه في الحسين تشفيا من رسول الله، ويأي ينتقم من الرسول. طبعا التاريخ فيه أسعار، وهي تأتي مشكلة الروايات نسبت لا حدثها من أجل الوقت فقط. الفريق الثاني كانوا يظنونه رجلا صالحا وإماما عادلا، وكان من الصحابة، خلط طبعا بين يزيد بن أبي سفيان الذي هو أفضل من معاوية ومن أبيه ومن يزيد هذا، وبين هذا يزيد بن معاوية. وبعضهم جعل بعضهم يعني وحمله على بعضهم جعله نبيا، خرافات في كل تاريخ موجود، وبعضهم فضله على أبي بكر وعمر إلى آخره. الفرقة الثالثة اللي هم يقولون هو ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وسيئات، سيئاته طغت على حسناته، ينتهي الأمر فيه إلى الفسق والظلم، ومن ثم لا نتولاه ونتبرأ منه، وليس هو عدل في أن يروى عنه، وإدانة كاملة. أنا مع هذا الرأي، فأنا لا أكفر ولا ألعن، مع العلم أن اللعن مسألة اجتهادية كما قال الفقهاء يسوق فيها، ولعنه من كل المذاهب أناس، لكن المسألة ترتبط في جانب ذوقي وأخلاقي وتربوي، واللعن لا يقدم ولا يؤخر. في نقطة، الرأي الأول اللي قال عنه كافر ومنافق، احنا نقول عنه ظالم وفاسق، اللي قال عنه كافر ومنافق هذا بيه نقطة للعموم العرب. احيانا اتأذى من المتمسلم او المسلم اكثر من اذيته من الكافر. احيانا يكون الكافر مسالم قاعد معاي في الوظيفة في العمل، وهذا اللي من بلدي ومن المسلم هو اللي قاعد يبوق البلد وقاعد ينهب الثروات وقاعد نعتبر البلد مجرد مرحلة زمنية يدني امتصها، ويخون ويغسرق الميراث ويخطف ضدك وقتل ويشرب ويسكر ويسر مخدرات ويعزيك المسلم اكثر من الكافر. نعم، فقضية كافر من ما كافر هذا حكم شرعي حسب الأدلة ترفي عليه. بمعنى أقصد يعني الحسين ما حصل من الروم ولا من الفرس ولا من اليونان ولا من الصين ولا مما حصله من أبناء بيئته المسلمة. إذن فرقة كفرته وفرقة أحبته وفرقة Thank you.